اللي في قلبي مخبي الليلة حبيبي اقول انا ليك لو وياك مش هسأل فين زيك ده بيتشال في العين معايا وبرضو بتوحشني لكن تقلك ده ما ينفعنيش من غير ما تقول بينفعنيك من ايدك دي انا الايدك دي حبيبي انا بيك وكفاية لو جنبي ومعايا والايام الجاية هتشوف انا هعمل ايه قال يوم بيعدي في ثانية معاك الدنيا بقت حاجة تانية والايام هي جاية وهتشوف انا هعمل ايه ده مفيش وقت عشان يضيع لغيت لك كل المواعيد اليوم ده انا مستني بقالي كتير بقالي كتير اللي في قلبي يوم عن يوم بيزيد بفكر فيك لو يوم تميل انا اكتفي تشيل حضنك جميل منه يا ريت ما تحرمنيش ولو تختار طريق همشي ده الصعب لو وياك عادي ما تفوتش قلبي ده مستني كان راضي لو كان ده هيرضيك ولو تختار طريق همشي ده الصعب لو وياك عادي ما تفوتش قلبي ده مستني كان راضي لو كان ده حبيبي اقول انا ليك لو وياك مش هسأل فين زيك ده بيتشال في العين معايا وبرضو بتوحشني لكن تقلك ده ما ينفعنيش من غير ما تقول بينفعنيك من ايدك دي انا الايدك دي حبيبي انا بيك وكفاية لو جنبي ومعايا والايام الجاية هتشوف انا هعمل ايه حبيبي سيبنا دفع عليك نجوم الليل ما تغلاش عليك ده لو بحلم ما تصحينيش ما تصحينيش ده لو مهما اقول واعيد كل الكلام ده ما بيكفيش انا مش هعيش ده انا تهت من قبلك سنين وازاي وفين خطفني رمش وما رجعنيش ولو تختار طريق همشي ده الصعب لو وياك عادي ما تفوتش قلبي ده مستني كان راضي لو كان ده هير